إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خليجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأسبغ على عباده النعمة. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله طيبة مباركة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. في أيام شهر مبارك أتى للبشرية بخيرها وأعلاها. فقد جاء هذا الشهر المبارك يحمل ذكريات مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أوصانا فقال: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي شهر ميلاده صلى الله عليه وسلم سئل أحد العارفين: كيف نحتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بصدق محبته واتباع سنته والتفقه في سيرته والمحبة لآل بيته وعشيرته وبالذود عنه ونصرته والتمسك بشريعته والرفق بأمته والتخلق بسماحته والصلاة عليه وطلب رفقته وشفاعته. ألا وإن قراءة القرآن كنز مكنون وخير موضوع، فاستكثروا منه ما استطعتم، فإن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والصوم جنة والقرآن حجة لكم أو عليكم، فاللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. بخير البدء نبدأ بالقرآن الكريم، ونعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 77 بعد 100 الأولى من سورة البقرة،

وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك نسألك أن تدبر أحوالنا وأن تلطف بنا وأن تنجينا مما يخيفنا. اللهم إنا لا نضام وأنت حسبنا ولا نفتقر وأنت وكيلنا، فأصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واحفظ بلادنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، مزيد من الدعاء والابتهال مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا بضيئ وجمال ملأ القلوب بحبه كالزهر في عبيره وشذاه ومن المحبة في الحبيب المصطفى تحيا القلوب بشوقها وتعيش بالأشواق ترجو قربه والله ينظر في روعة الأنوار عاشته المها تتلو الكتاب وتقتدي بخطاه فقلوب منه تعلمت أن الحياة بحبه وهداه وإليه في نور الهداية قد مشت وعلى الطريق رعى القلوب الله هي في الصدور وفي الخلائق نبضها والله يرفع ذكرك في سماه صلى الإله وأنساب بالغفران من يهواه ومن المحبة للنبي أمده وعن الوجود ومن به أغناه وأنار كل دروبه بضيائه ومن الشرور وما يخاف وقاه من كان في حب النبي بقلبه

الأمر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان به 12 علامة لا توجد في أحد غيره من الرجال. فأما العلامة التي كانت في رأسه فكان إذا مشى تظلله الغمامة، وأما العلامة التي كانت في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار، وأما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه، وأما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة ولا يشم الرائحة الكريهة، وأما العلامة التي في أذنيه فكان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ، وأما العلامة التي في لسانه فكان لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، وأما العلامة التي كانت في ريقه فكان إذا تفل في الماء الملح يصير عذبا، وأما العلامة التي في كفه فكان الحصى يسبح في راحتيه، وأما العلامة التي كانت بين كتفيه فهو خاتم النبوة، وهو سطران مكتوبان بالنور: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما العلامة التي في طوله فكان إذا مشى مع الطويل ساواه، وإذا مشى مع القصير حاذاه، وأما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشى على الرمال لم يظهر له أثر، وإذا مشى على الصخر غاصت قدماه. هذه علامات لشخص وشخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتوفر لغيره من الرجال. صلاة وسلاما عليك يا صاحب الذكرى، يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك، نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونعوذ بك من شره وشر ما بعده يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام نقلنا هذا لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، هاني سليمان وسيد رجب. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية زميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين محدثكم بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.